بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله. قال الشارح: أي ذكر ما جاء من الأدلة الدالة على تحريم الحلف على الله إذا كان على جهة الحجر على الله والقطع بحصول المقسم على حصوله وهو التألي. فأما إن كان على جهة حسن الظن بالله فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من أقسم على الله من لو أقسم على الله لأضره. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأبواب أيضا الأربعة الأخيرة من الأبواب التسعة وهي أيضا في تعظيم الله وأن تقدر حق قدره. فهذا الباب ما جاء في الإقسام على الله. الله عز وجل أجل وأعلى من أن يقسم عليه أحد على جهة يعني الحجر عليه كما قال والقطع بحصول المقسم اللي هو ما يسمى بالتألي. التألي معناه أنك تحلف عليه أن يفعل هذا الشيء، وهذا لله المثل الأعلى. إذا مثلنا دائما على المستوى البشر يتضح المسألة، ولا قدر الله أعظم. لو في ملك من الملوك ويأتي أحد الرعية ويحلف عليه أن يفعل كذا، فهذا ما يليق عند الناس، كلهم يرون هذا اجترى على شيء ليس له، أن يحلف على الملك أن يفعل كذا، يقسم عليه على وجه الحجر أنك تفعل كذا أو تترك كذا، فيرون أن هذا تعدي على واحتقار وتعدي على مقام الملك. لكن لو في شخص يعني قريب جدا الملك والملك يعني يحبه أو يقربه أو يأنس إليه، ففي بعض المرات أقسم عليه أنك تفعل الشيء هذا من باب حسن الظن به أنك أنت تقدرني وأنك أنت مثل ما في الحديث إبرار المقسم. فهذه لها باب وهذه باب، كل واحدة لون. إذا كانت على وجه التعدي والحجر والتألي فهذا مذموم حتى على مستوى ملوك البشر، وإذا كان هو صادق في أنه قريب من الملك أو الملك يقدره أو يحبه فأقسم عليه من الباب أنك تترك فلان أو تعفو عن فلان، أقسمت عليك أن تعفو عن فلان، أقسمت عليك أن تعطي فلان، من باب أني أنا ما أستطيع أمرك بشيء، ولكن من باب الشفاعة الملحة المستندة على قدر لي عندك فقط. هذا لون وهذا لون. يخبرني الأخ محمد بالأمس الاستسقاء في أحد الحمقى هنا إمام استسقي، يوم شاف السحابة قال: اللهم قسمت عليك أن تمطرنا من هذه السحابة هذه الساعة. شوف الأحمق، يعني إما أنه يحسن الظن بنفسه كثيرا ويظن أنه لو أقسم على الله لأبر، ولا أنه حمق. أحد الحاضرين قلت: يا رب لا تنزل هذا، الحين يفتنون بيحسبون هذا ولي من أولياء الله، لو نزلت تلك الساعة كان قالوا هذا ولي من أولياء الله. وش يحمل على الكلام هذا؟ يعني لما رأى في السماء قال: إلا هذه السحابة هذه الساعة، ولا يخرجنا من المسجد إلا مطر هذه السحابة. هذا نوع تألي هو، أو نوع أنك أنت تظن بنفسك أنك ولي من أولياء الله. ولا الصحابة قالوا للبراء ابن مالك: يا براء أقسم على ربك، مع أنه هو البراء يعني ما يقسم على ربه، لكن لما ألحوا عليه قالوا: يا براء أقسم على ربك، لأن في الحديث يقول: لو أقسم على الله لأبره. وفيه منهم فلان منهم البراء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيّن أن هذا لو أقسم على الله لأبره، مو هو اللي يحسن الظن بنفسه. إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره منهم فلان. فلما ضاق بهم الأمر في اليمامة هنا في الحروب اللي كانت هنا بين الصحابة وبين المرتدين، قالوا: يا براء أقسم على ربك. استحر القتل في القراء، قتل من الصحابة والمسلمين حول 70,000. فقال: اللهم انصرنا عليهم واجعلني أول من يقتل. هذا أقسام على ربه أن يقتل هو أول واحد. وألقوه في الكفار وانغمس فيهم وفتح الباب وقتل رضي الله عنه. فالمقصود أن هذا الباب علاقته بالأبواب التسعة أنه نوع عدم تعظيم لله وما قدرت حق قدره، ونوع تألي وافتئات على الله. ومنه ما أعوذ بالله بعض الناس يظن بعمله خير ويبدأ يقول: والله ما يغفر الله لفلان، وفلان ما يستاهل الجنة، وفلان يستاهل النار، وفلان ما يغفر له أبد، وفلان مو بوجهه وجه توبة، وأمثال هذا. هذا أعوذ بالله، هذا مرض خطير في القلب. الكلام هذا ما يخرج على اللسان إلا من أمراض خطيرة جدا متأصلة في القلب، عجب وكبر واغترار، وهذه تكون الكبائر كلها دون الشرك أهوى من هذه، كل الكبائر دون الشرك أهوى من الكبائر القلبية هذه اللي يخرجها اللسان من خبث القلب. ولذلك أحيانا يكون الذنب إذا تاب الإنسان منه يكون فيه خير، لأن الذنب هذا يستخرج الأمراض هذه اللي تكون في القلب. لأن بعض الناس لو ما أذنب كان أدل على الله بالعمل وتكبر واغتر ويبدأ عاد يتألع الله وينظر الناس بعين احتقار، لكن إذا أذنب انكسر. نعم. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. قال الشارح: هذا ظاهر في قطعه بأن الله لا يغفر لذلك الرجل، فكأنه حكم على الله وحجر عليه لما اعتقد له عنده من الكرامة والحظ والمكانة، وهذا لجهله بإلهية الحق وربوبيته سبحانه وتعالى. لا شك هذا جاهل مركب، جاهل مغتر وقلب مريض، اللي يقول والله لا يغفر الله لفلان، ما دخلك بين الله وبين عباده أنت، أعوذ بالله من حاله. نعم، هذا ليس من شأنك، العبد ليس من شأن أن يدخل بين الله وبين عباده، لكن الله إذا بين أنه ما يغفر المشرك أنت إنما تبين كلام الله، تقول لا يغفر الله للمشرك لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا ليس من التألي. نعم. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان. ألا أغفر لفلان. قال الشارح: التألي من الألية، من الألية بتشديد الياء اليمين. هذه الألية عند العرب هي اليمين، حلفة الألية، كما قال المتنبي: وأخ لنا بعث الطلاق ألية لو عللن بهذه الخرطوم. بعث الطلاق ألية يعني حلف الطلاق ألية. نعم. يقال: آلا يؤلي إيلاء. آلا يؤلي إيلاء، اللي في القرآن: الذين يؤلون من نسائهم، يعني يحلفون. فالمصدر الإيلاء، والاسم اسم الحلفة نفسها الألية. نعم. وتألى يتألى بالياء، والاسم الألية، استفهام إنكار، وفيه تحريم الإدلال على الله ووجوب التأدب مع الله في الأقوال والأحوال، وأن حق العبد أن يعامل نفسه بأحكام العبودية ويعامل ربه بما يجب له من أحكام الإلهية والربوبية. ثم قال: إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. قال الشارح: فعمل هذا بنقيض قصده وغفر لذلك بسببه. وغفر لذلك بسببه. قال المصنف: وفي أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه، وكون الجنة أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، والنار مثل ذلك. نعم، هذا أحد التطبيقات للحديث الذي في صحيح مسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. هذا غفر له بسبب تألي الآخر، فكانت الجنة أقرب إليه مع أنه مذنب، الآخر ما قال لا يغفر الله لفلان إلا لكثرة ذنوبه، صارت الجنة أقرب له من شراك نعله، والثاني رغم أنه عابد إلا أن النار صارت أقرب له من شراك نعله لأنه تألع الله. وفيه أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه، يعني الكلام الآخر يكرهه المذنب، لا يغفر الله لفلان هذا مكروه له، فصار هو سبب المغفرة. وفيه أيضا من الفوائد المهمة جدا أن الكبائر القلبية أعظم وأخبث من كبائر الجوارح بلا مقارنة، لأن كبائر الجوارح مهما كانت قتل أو زنا أو سرقة إنما حمل عليها غلبة الهوى والشيطان والنفس الأمارة بالسوء ونحو ذلك، ومع عدم التسهيل فيها، لكن عند مقارنتها بأمراض القلوب هذه أعوذ بالله خبيثة للغاية، العجب والكبر والاغترار وأمثال هذه تكثر عند اللي يتعبدون ولا تصل العبادة لقلوبهم. نعم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد. قال الشارح يشير إلى ما رواه أبو داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه: كان رجلان في بني إسرائيل متآخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر، فقال خلني وربي أبعثت علي رقيبا؟ فقال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. فقبضت أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ يدي ما في يدي قادرا. فقال المذنب اذهب فادخل الجنة، وقال الآخر اذهبوا به إلى النار. سبحان الله، لأنه واضح من كلام المذنب أنه منكسر، يقول خلني وربي، يعني أنا عند ربي، هذا منكسر، هذا معترف بربه ويقول خلني وربي، اتركني لا تدخل بيني وبين ربي، يعني لعله سرائر. والآخر واضح منه أنه أعوذ بالله مغتر بعمله، يقول والله لا أغفر الله لك، تألي على الله. فقال من للمجتهد أنت عالم بي أو قادر على ما في يدي، وهذه العلة، العلة أن اللي تألى كأنه قادر على ما في يد الله، ولذلك يحلف عليه ويقسم عليه، نوع عدم تعظيم. نعم. قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. نعم. قال الشارح صح من حديث أبي هريرة. إيه. صح من حديث أبي هريرة. هذا المن زايدة. نعم. رواه البغوي وغيره عن عكرمة قال دخلت مسجد المدينة فناداني شيخ قال يا يماني تعال، وما أعرفه. قال لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة. قلت ومن أنت يرحمك الله؟ قال أبو هريرة. فقلت إن هذه كلمة يقولها أحدنا لبعض أهله إذا غضب أو لزوجته أو لخادمه. نعم، معناه أن أحيانا سهل الإنسان في كلمة يقولها لأهله أو لزوجته أو لخادمه، وأنواع التألي كثيرة، صيغ التألي كثيرة، لكن يجمعها كلها أن تحكم على الله أو أن الله لا ومع ذلك من ذلك قولهم والله لا والله ما يرضى الله عليك أبدا، إن كان مرادهم أن الله رتب على العقوق أن لا يرضى، فهذا مرادهم أنك فعلت فعل من أسباب أن الله ما يرضى عليك، أن يقول الأب أن العاق لا يرضى الله عليه أو أن المشرك لا يغفر الله له، هذا ليس من التألي. وأما تطبيق على المعين وتقول والله إن هذا الرجل لا يغفر الله له أبدا ولا يدخل الجنة أبدا، صرت أنت الرب اللي تحكم في العباد، أنت قدرك أنك عبد، العبد ما يتجاوز قدره، العبد عبد والرب رب، هذا هو. الآن في عبد يتجاوز قدره، وهذه سبحان الله كلها من أسباب العبادة اللي ما تصل القلوب، يتعبد يتعبد يتعبد بس ما تصل القلب، مثل الخوارج، الخوارج يتعبدون يتعبدون ولا وصلت القلوبهم فأدى بهم إلى التألي. دائما الخوارج تجدهم يتألون ويقسمون على الله، يحتقرون الناس يكفرونهم، ما يرون الناس شيء، لا بارك الله فيها العبادة اللي تؤدي لها الأمراض هذه، بخلاف عبادة الصحابة قليلة لكنها تكسر القلوب وتنفعها. نعم. فقال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلين كانا في بني إسرائيل متحابين أحدهما مجتهد في العبادة والآخر كأنه يقول مذنب، فجعل يقول أقصر عما أنت فيه. قال فيقول خلني وربي أبعدت علي رقيبا؟ قال فوالله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبدا. قال فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما فاجتمع عنده، فقال المذنب ادخل الجنة برحمتي، وقال الآخر أتستطيع أن تحضر على عبدي رحمتي؟ قال لا يا رب. قال اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة والذي نفسي بيده تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، أوبقت يعني أهلكت. وفي هذه الأحاديث بيان خطر اللسان وذلك يفيد التحرز من الكلام. وفي حديث معاذ قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وغيره وصححه. نعم، حتى الحكم على المشرك في الآخرة أنه من أهل النار هذا ليس من التألي، هذا ليس من التألي حتى في الآخرة، لأن هذا من باب أن الله أمرنا بأمر أو أخبرنا بخبر فنحن نصدق به، إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقول الله تعالى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، معناه أن اللي يموت مشرك يتبين لك وأنت في الدنيا أن هذا من أصحاب الجحيم، فقولك إن فلان في النار إذا مات على الشرك هذا ليس من التألي، التألي هو نوع حجر أو تحكم على ما عند الله عز وجل مما لم يخبر الله بشأنه. نعم، الباب اللي بعد أيضا مطابق له، باب لا يستشفع بالله على خلقه. كذلك هذا الباب واضح، واضح علاقته بالأبواب التسعة، عدم تعظيم الله وعدم قدره حق قدره. الآن يستشفع بالأدنى عند الأعلى، ولله المثل الأعلى. أيضا نفس المثال السابق، إذا أنت تريد شيء من ملك تأتي إلى الوزراء أو إلى الموظفين أو إلى وتقول اشفعوا لي عند الملك، لكن الله عز وجل بالنسبة لأمور العبادة ما يقبل الشفاعة فيها حتى يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لكن لو جاء واحد أحمق ويكلم الملك يقول اشفع لي عند الوزير، يكلم الملك يقول بالله توسط لي عند الوزير، هذا أحمق، هذا معناه ما يعرف المنازل. فالأدنى يشفع عند الأعلى، أما الأعلى ما يشفع عند الأدنى وإنما يأمر أمر. فلذلك هذا الأعرابي لأجل أنه كان جاهل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام إننا نستشفع بك عند ربنا، هذا من أدنى إلى أعلى، ونستشفع بالله عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم تأثر كثيرا إلا التوحيد، فإنه كان يتأثر فقال سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أمر الله أعظم من ذلك، كيف تستشفع بالله علي؟ أنا بشر مثلك من لحم ودم، أمي كانت تأكل القديد في مكة، كيف أنك تتوسط بالله عندي أنا؟ هذا ما يصلح ولا يليق. فهذا نوع من عدم تعظيم الله أيضا، واللي هو من أسباب الشرك. نعم، شوف كيف الله وفق الشيخ يسرد الأبواب ويطابق بينها، واللي كانت منثورة في كتب الحديث هذه الأحاديث، لكن جمعها في نظام واحد حتى صارت مثل عقد اللؤلؤ. هذا توفيق إلهي بدون ما يتكلم هو، إنما هو الآيات والأحاديث. نعم. قال الشارح أي أن ذلك حرام وهضم للربوبية وقدح في توحيد العبد، والله سبحانه هو الكبير المتعال، والاستشفاع طلب الشفاعة، وهي لا تطلب إلا من العلي الأعلى جل وعلا، فلا يجوز للعبد أن يطلب من الله الشفاعة إلى أحد من خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال الشارح وابن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي كان من أكابر قريش، أسلم قبل الفتح ومات سنة 57 للهجرة. نعم، أبوه أيضا أبوه المطعم من كبار قريش اللي أجار النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم الطائف، لكنه مات مشرك وثني. وهذا جبير بن مطعم من الله عليه بالإسلام قبل الفتح، وهو من عبد مناف من نفس الفخذ اللي منه النبي عليه الصلاة والسلام، كله هو من نوفل والنبي عليه الصلاة والسلام من بني هاشم، كلهم ابناء عبد مناف. نعم. قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس؟ قال الشارح نهكت بضم النون أي جهدت أو جهدة. جهدت كما في بعض الألفاظ، وضعفت وقلت وظنيت ودنفت ألفاظ مترادفة، نهكا فهي منهوكة. نعم، يعني دنفت أو ظنيت أو ضعفت، نهكت الأنفس، ومنه الآن كلام الناس يقولون إنهاك أو هذا كله من هذا الباب. نعم. وجاع العيال وهلكت الأموال، ولفظه جادت الأنفس وضاع العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام. فاستسقي لنا ربك أي اسأله أن يسقينا، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. قال الشارح الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته إنما المراد به استجلاب دعائه، ولذلك لم ينكره عليه، فإن دعاءه مستجاب، وكذا كل حي صالح يرجى أن يستجاب له، لا بأس أن يطلب منه أن يدعو للسائل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لا تنسنا من صالح دعائك. وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فلا يجوز طلب ذلك منه صلى الله عليه وسلم لاستحالة ذلك منه. إذن العبارة الأولى ما فيها شيء، نستشفع بالله، نستشفع الثانية نستشفع بك على الله، بمعنى نطلب منك أن تتوسل إلى الله بدعائك وأنت حي، كما تأتي رجل صالح وتقول احضر معنا الاستسقاء، احضر معنا الاستسقاء. فإن النبي عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه يقول رب أشعث ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. فيلتمس الإنسان أهل الورع والصلاح، وكانوا قديما هكذا، إذا كان عندهم استسقاء يحرصون على وجود الصالحين وأهل الورع وأهل الديانة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يعلم منهم خير ويسقي الناس بسببهم. فكلمة نستشفع بالله بك على الله، وهذا في حياته، بعد وفاته ميت عليه الصلاة والسلام. ولذلك عمر ما استشفع به مع أن قبره عندهم، استشفع بعمه العباس الحي أن يدعو لهم أيضا لقرابة من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شيخ كبير من أهل التوحيد، يرجى إن شاء الله إجابة الدعاء. المسألة الآن هذه أثيرت كثيرا الآن، مسألة التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، الذات أو الجاه أو الدعاء، ويريدون أن تكون مدخل، لأن فيه أنواع من الشرك جائزة والآن يقومون ويقعدون فيها، ويقولون أن أحمد الإمام أحمد نقل عنه رواية أنه يجيز التوسل بالنبي، يعني التوسل بالذات، ومعنى هذا أن ليس كل شرك إنه مذموم، وفلان قال كذا وفلان قال كذا، ويقومون ويقعدون فيها هذه، مع أن الأمر بحمد الله واضح أن الحي يستشفع بدعائه والميت ما يسمع ولا ينفع ولا يضر هذا. أما الأولى، العبارة الأولى هي اللي فيها اللي أنكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، نستشفع بالله عليك، يعني نطلب من الله أن يشفع لنا عندك، هذا كلام عظيم جدا هذا. لذلك الموحد الحقيقي عليه الصلاة والسلام، يعني أصح الناس توحيدا، تأثر مباشر وأخذ يسبح، يعني ينزه الله ويقدس من الكلمة، كيف يكون الله يطلب منه أن يشفع عندي أنا؟ نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. قال الشارح لفظه فقال: ويحك أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سبح الله كثيرا وعظمه، لأن هذا القول لا يليق بالخالق سبحانه وبحمده. وهكذا كان يسبح إذا استعظم أمرا أو يكبر أو يهلل. نعم، سبحان الله سبحان الله، أخذ يسبح حتى عرف ذلك وجوه أصحابه. نعم. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، أي عرف الغضب في وجوه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع من الأعرابي هضمه لجناب الربوبية. لما سمع من الأعرابي هضمه لجناب الربوبية. نعم. ثم قال: ويحك أتدري ما الله؟ ويح كلمة تقال للزجر أو للرحمة، واستعملتها العرب بمعنى التعجب والتوجع، لا تريد بها إيقاع الهلكة، وفي إشارة إلى قلة علمه بعظمة الله وجلاله. هذا سبب الشرك، قلة علمه بعظمة الله، وسبب التوحيد العلم بعظمة الله، هذا هو. ولذلك وش يقول نوح لقومه؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا. هذا هو سبب الشرك، ما يرجون لله وقارا ولا يعظم الله. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. والرجاء يأتي معنى الخوف، يعني لا تخافون وقار الله. وإبراهيم وش يقول لقومه؟ فما ظنكم برب العالمين، فما ظنكم برب العالمين، يعني قد ظننتم به أسوأ الظن لما أشركتم به. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهذا: ويحك أتدري ما الله؟ هذا هو سبب التوحيد، أتدري ما الله؟ الله أعظم وأجل من أن تقول هذا الكلام. هذا بعد ما سبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. نعم. إن شأن الله أعظم من ذلك. شأن الله أعظم من ذلك. نعم. أي من أن يستشفع به إلى أحد من خلقه. قال الشافعي: إنما يشفع عند من هو أعلى منه. فهذا من أعظم النقص في رب العالمين، فلذلك استعظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. قال الشارح ولفظه: ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، فإن الله أعظم من ذلك، فهو رب كل شيء ومليكه، والخير كله بيده، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما في أيديهم ملكه يتصرف فيه كيف يشاء، وهو الذي يشفع الشافع إليه. وقد أخرج أبو الشيخ يشفع ويشفع، يشفع أن يقبل الشفاعة، ويشفع الشافع عنده، يعني الشافع هو ليشفع أو يشفع. نعم. وهو الذي يشفع الشافع إليه. وقد أخرج أبو الشيخ عن أبي وجرة، أبو الشيخ له كتاب اسمه العظمة، العظمة لأبي الشيخ، في كثير من هذه الآثار، كتاب جيد يعني في عظمة الله، يتكلم عن عظمته في مخلوقاته وعظمته في ذاته وتعظيمه من قبل العباد، اسم العظمة. نعم. قال: لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أتاه وفد من بني فزارة. إذن هذا هو الرجل من هؤلاء من بني فزارة، وهي من قبائل نجد من غطفان. نعم. فقالوا: يا رسول الله، ادع ربك أن يغيثنا واشفع لنا إلى ربك ويشفع ربك إليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ها أنا أشفع إلى ربي، فمن ذا الذي يشفع ربنا إليه؟ من ذا الذي يشفع ربنا إليه؟ أنا أشفع إلى ربي، لكن من هو هذا اللي يشفع ربنا عنده؟ سبحان الله. نعم. لا إله إلا الله العظيم، وسع كرسيه السماوات والأرض فهي تئط من عظمته كما يئط الرحل الجديد. الرحل اللي يوضع على ظهر الجمل شداد، إذا كان جديد الرحل خشبة جديد يئط، يصبح له أطيط من الثقل. فالسماوات تئط، أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا في ملك قائم راكع وساجد. وسع كرسيه السماوات والأرض، شأن الله أعظم من ذلك، سبحان الله. نعم. وذكر حديث رواه أبو داود. نعم. قال الشارح: قال الذهبي بإسناد حسن. ما نحتاج إلى كلام الذهبي، لأن أبو داود نفسه قال أن أي حديث أرويه وأسكت عنه فهو صالح للاحتجاج، يعني نفس أبو داود منتقن أحاديثه، ولذلك ما تحتاج إلى كلام متأخرين. الترمذي نفسه ما يترك حديث إلا يحكم عليه. أحمد نفسه في المسند ذاكر لولديه إني ما جعلت في هذا الحديث إلا ما يقبل الاحتجاج، على حسب الدرجات. البخاري ومسلم أغنوك عن غيرهما. فكون مثلا هذا يحكم عليه شخص ليس في درجة المؤلف أصلا، ولا عشر معشار المؤلف في الفهم بالعلل، ما يحتاج إليه، لكن المتأخرين هكذا. نعم. ولفظه: ويحك أتدري ما الله، إن عرشه على سمواته لهكذا، وقال بإصبعه مثل القبة، هكذا من العرش، العرش على السماوات هكذا مثل القبة، والسماوات تحت العرش مثل الظفر، مثل سبعة أظفار قليلة جدا، أو مثل سبع حلقات ملقاة في فلاة، إن فيكون العرش هكذا محيط بالسماوات. ولذلك كون العرش مثل القبة تكون نفس الفلك، الأفلاك كلها بما فيها الشمس كلها تحت العرش، ولذلك إذا سامتت وسط العرش تسجد الشمس، ثم يؤذن لها فتمشي تستمر في سيرها. هذا معنى أن الشمس تسجد تحت العرش، لأنها أصلا هي تحت العرش كالقبة، سبحان الله العظيم. هذا خلق من خلق الله، وما يعلم جنود ربك إلا. نعم. مثل القبة، وإنه لا يبطو به أطيط الرحل بالراكب. العرش على عظمته، وإن السماوات السبع والأرضين سبع تحته مثل حلقات ملقاة في فلاة، ومع ذلك من عظمة الله يئط به أطيط الرحل بالراكب. نعم. قال ابن يسار في حديثه: إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته، وفي إثبات علو الله على خلقه، وأن عرشه فوق سماواته كالقبة، وتفسير سماواته بالعلو كما فسره الصحابة وغيرهم. نعم. هذا بقي بابين فقط، غدا إن شاء الله نختم هذا الكتاب العظيم، وبعد فترة نعود إليه، لأن هذا الكتاب ما يستغنى عنه أبدا، كل ما تنتهي منه تعود إليه ويزداد توحيدك وفهمك لمسائل التوحيد. الله أعلم.